قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآيات، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. ومعنى شعائر الله أعلام دينه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعلام الدين يطلق عليه شعائر الله. ومنه قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي الإبل التي تهلون بها، الإبل التي تصحبونها لنحرها في الحج، جعلناها لكم من شعائر الله. فكل ما كان ظاهرا من أعلام هذا الدين يقال له إنه من شعائر الله. فالأذان من شعائر الله، والصلاة صلاة الجماعة من شعائر الله، وصلاة الجمعة من شعائر الله، والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. فقوله تعالى: إن الصفا والمروة، أي إن السعي بين الصفا والمروة، أو إن الوقوف على الصفا والمروة عمل من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه أن يطوف بهما. وكيف قيل فلا إثم عليه أن يطوف بهما؟ جواب ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يهلون لمناة الطاغية، وكانوا يتحرجون أن يسعون بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة إنهم حجوا أو اعتمروا. فرفع هذا الحرج عنهم، قال تعالى: فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه أن يطوف بهما. وأما وجوب السعي بين الصفا والمروة فمأخوذ من نصوص أخرى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند من صحح الخبر: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذا إطباق على الإلزام بالسعي بين الصفا والمروة. ولكن يبقى السؤال: هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان العمرة، فلا يتم لشخص الحج إلا إذا سعى بينهما؟ ولا تتم له العمرة إلا إذا سعى بينهما، أم أنه من الواجبات التي إن تركت تجبر بدم؟ فرأى فريق من أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة، ولا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا بهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. ولأنه لم يرد أن النبي تركه، ولم يرد أن الصحابة تركوه، ولم يتركه واحد منهم بعد إذ أمر الله به، وبعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا رأي فريق كبير من أهل العلم، ولذا تراهم يقولون: أركان الحج أربعة: الإهلال من الميقات، والوقوف بعرفات، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. فهذه الأركان الأربعة اعتمدها عدد كبير من العلماء على أنها من الأركان. ومن العلماء فريق هم قلة قالوا إن السعي بينهما من الواجبات، ولكل حججه. هذا وليعلم أن الحاج المفرد الذي نوى حجا بدون عمرة عليه سعي واحد بين الصفا والمروة سبعة أشواط، والحاج القارن كذلك عليه سعي واحد. فإذا سعى بين الصفا والمروة عند قدومه إلى مكة بعد طوافه فيكفيه هذا، ولا يلزم بسعي آخر. أما الحاج المتمتع الذي سيعتمر ويتحلل ثم يحج، فهذا عليه سعيان على الصحيح من أقوال العلماء: سعي لحج وسعي لعمرته. ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفصيل في الآية الكريمة فليرجع إليه في الصحيح وغيره: إن الصفا والمروة، والمراد السعي بين جبلي الصفا والمروة، فالصفا هو جبل الصفا. وقيل إن من أسباب ذلك أنها كانت حجارة ملساء، فالأملس من الأحجار يقال له صفوان أو صفا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر شديد، فتركه صلدا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن هذا الضرب يحدث صوتا كما تحدثه السلسلة إذا ضرب بها على حجر أملس. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأصل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثنايا أثر ابن عباس الموقوف الذي أخرجه البخاري مطولا في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام، تلك التي مطلعها الرواية التي مطلعها إن أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل فذكر الأثر، وفيه أن أم إسماعيل التي هاجر عليها السلام لما انصرف الخليل إبراهيم عنها ولم يترك لها إلا شيئا يسيرا من الماء ومن الطعام، فنادته قائلة: يا إبراهيم، كيف تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به طعام ولا ماء ولا إنس؟ كيف تتركنا فيه؟ فلم يلتفت إليها الخليل عليه السلام ومضى. فنادته ثانية وثالثة فلم يلتفت إليها، فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني الله به. قالت: إذن لن يضيعنا. فانصرف عنها ورفع ومد يديه إلى السماء قائلا داعيا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انصرف. أما هي فما لبثت إلا يسيرا فنفد طعامها وشربها وخشيت التلف والهلاك على نفسها ووليدها، فطفقت تجري من الصفا إلى المروة وتقطع الوادي جريا وتقطع بطن الوادي جريا من الصفا إلى المروة، تقف على المروة تنادي: هل من مجيب؟ فلا مجيب. فترجع إلى الصفا ثانية ويتسعى سعي الإنسان المجهود المكدود، أعني المتعب المرهق، فسعت سبعة أشواط، وفي الشوط السابع على المروة. عندما انتهت من الأشواط السبعة وهي على المروة سمعت صوتا فقالت صه تسكت نفسها، فعاود الصوت فقالت صه أغث إن كان عندك غواث قد أسمعت، فسمعته ثالثة فقالت أغث إن كان عندك غواث، فإذا بجبريل يضرب الأرض بجناحيه أو بجناحيه، فإذا بها تتفجر زمزم، فتفجر الماء، فطفقت أم إسماعيل تحوطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو تركته لكانت زمزم عينا معينا. وقال فيما قبل لما بين سعيها بين الصفا والمروة قال: فذاك سعي الناس بينهما، أي سعي أم إسماعيل هو الذي كان بداية لسعي الناس بين الصفا والمروة، هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الطويل، وهو موقوف. لكن هذه الفقرات التي منها فذاك سعي الناس بينهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا الخبر، كما أن قوله يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. ولو كانت هذه الآية هي الوحيدة في باب السعي بين الصفا والمروة لما أفادت كبير وجوب، لكن ما ضم إليها من الاستدلالات هو الذي أوجب. وعائشة لها توجيه آخر للآية كما أسلفت فليراجع. هذا ورفع الجناح لا يقتضي أن من لم يفعل أثم، ولذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن صلاة القصر على الاستحباب بقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهو حجة للشافعي وللجمهور أن الله سبحانه رفع الجناح عن الذين يقصرون الصلاة. قال: ورفع الجناح لا يقتضي إلحاق الإثم بمن لم يقصر الصلاة. احتج أيضا هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال: وقبول الصدقة ليس بواجب. شهده في الحديث عن لا جناح عليكم، ونحوه في التنزيل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى غير ذلك. عائشة ترى أن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ترى أن الآية في بيان حال أقوام كانوا يرون تأثيما من لم يطف بين الصفا والمروة. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا تتأتى مسألة أيضا تحتاج إلى استدلال آخر لبيان معنى قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذلك لأن السياق قد يشعر أن قوله تعالى فمن تطوع خيرا أي سعى بين الصفا والمروة سعي تطوع، سعى بين الصفا والمروة سعي تطوع. ومعلوم أن جمهور الفقهاء يقولون لا تطوع بالسعي، ليس هناك تطوع بالسعي. نعم هناك تطوع بالطواف، أعني إذا حججت أو اعتمرت فلك أن تطوف بعد ذلك طواف نافلة، أي وقت لك أن تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما السعي فمعلوم أن جمهور العلماء يرون أنه ليس هناك سعي تطوع، إنما التطوع بالطواف. إذن فيلزمنا توجيه قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قلة من أهل العلم يحملونها على سعي التطوع ويقولون بالجواز، لكن جماهير العلماء يقولون ليست بعائدة على السعي، إنما منهم من أعادها على الحج أو العمرة، فقال: ومن حج تطوعا أو اعتمر تطوعا فإن الله شاكر لصنيعه، شاكر لحجه أو لعمرته، عليم بالذي كان منه. فهذا رأي فريق من أهل العلم، أن المعنية بالتطوع الذي قال الله إنه شاكر عليم لمن فعله عائد على حجة التطوع أو على عمرة التطوع. وقد جاءت النصوص تحث على الحج والعمرة والمتابعة بينهما، وأن من فعل ذلك يغفر له تابع بين الحج والعمرة، على قول من صححه بلا إعلال، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ومن العلماء من قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، عام في كل ما من شأنه أن يتطوع به العبد من ذكر أو صلاة نافلة أو صوم نافلة أو حجة نافلة أو عمرة نافلة أو غير ذلك من القربات، والله أعلم. هذا وكما هو معلوم، فإنه يبدأ في السعي بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا اتجه إليها بعد أن طاف وصعد، فتلا الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، فقال: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. وقد وردت رواية شاذة: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر. والصواب أنها بلفظ ابدأوا بما بدأ الله به، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكل أحكامه، للحج أحكامه والعمرة أحكامها، مبسوطة في غير هذا المقام. فمن تطوع خيرا، في حث على التطوع بعد فعل الفرض. وهل العمرة واجبة أم أن العمرة مستحبة؟ ذلك أيضا محل خلاف بين العلماء. ويرى جمهور العلماء أن العمرة مستحبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فقال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الرواية التي فيها والحج والعمرة فيها بعض الشذوذ، كذا قال البعض. والذي أول عليه بعض العلماء إذ قالوا بوجوب العمرة، أولوا على رواية فيها أن بعض الصحابة أتى عمر فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتان علي، فذكر الحديث والأثر وفيه أن عمر قال له: هديت لسنة نبيك. ولفظة لسنة نبيك رأى عدد من أهل العلم أنها شاذة، إنما قال هديت، إنما قال هديت، وفي ذلك تفصيلات أخر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من الدلالات الواضحات والآيات الهدايات والهاديات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وهم اليهود بالدرجة الأولى ومن تبعهم، إذا كتم العلم في موطن يحتاج إلى بيانه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكما هو معلوم أن الشخص كلما أكرم لفضيلة حازها، فإنه في المقابل يزداد عقابه إذا انتهك الحرمات. فالعلماء فضلوا وأثني عليهم من ربهم ثناء حسنا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من النصوص الوفيرة في هذا الصدد. فكذلك إذا صدر منهم ما يخل بالأمانة التي حملوها اشتد الوعيد. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكذلك قال تعالى في آية يعتبرها سفيان بن عيينة رحمه الله أشد آية على العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فالعقوبة تزداد إذا انتهكت الحرمات أو إذا كتم العلم. ولكن هنا سؤال: هل هناك مواطن للعالم أن يكتم العلم فيها ويستحب الكتمان حينئذ؟ قل نعم، ولذلك فقه، لكن الأصل بث العلم، والأخيرة من الأمور المستثنيات التي لها مواطن وتنقضي وينقضي الكتمان بانتهاء تلك المواطن أو بمفارقتها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونهى معاذ بن جبل أن يخبر بذلك. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك لأبي هريرة أمره أن يبشر من لقي من المسلمين بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكان من أول من التقى بهم أبو هريرة عمر، فبشره فضربه عمر ضربة أوقعته، فقام يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فركبني عمر، أي جرى بعدي. ولما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس. فقال: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة فيتكلوا. وهناك نصوص كثيرة في هذا الصدد، فيها يكتم العلم إذا كان في بثه ضرر، وقد قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، فذكر هذه الآية: إن الذين يكتمون. وقال أيضا: إني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني، أما أحدهما فبثثته، وما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. قال العلماء: إن هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة في بيان أسماء أمراء الجور، ولو بثه لحدثت فتن عظيمة. ومن ذلك أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر النبي إليها حديثا، أصر أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه أعرضه بالقرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. وقد يكون في نشر أجل الرسول أنه انتهى، قد يكون فيه لبعض الناس خير، لكن النبي جعله سرا، وما أخبرت به فاطمة إلا بعد أن مات. وكذلك أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان ابن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين وبشيء كثير من أحاديث الفتن، ولام عدد من العلماء علماء الصحابة والتابعين أنسا رضي الله عنه لما سأله الحجاج عن أشد صورة من صور العذاب عذب بها النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، فقال له أنس وذكر له قصة العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فالحجاج لما سمع بذلك كان يستهون كل عمل ويستقل كل عمل عمله مع المسلمين، ولا ينظر إلى أن هؤلاء كفروا وارتدوا، والذي يفعله إنما يفعله بالمسلمين. فلذا فنشر العلم له فقه. نعم، الأصل أن العلم النافع يبث، ولكن ما من شأنه أن يحدث فتنة أو أن يفهم على غير وجهه يؤجل ويوضع في محله. فإنه إذا جاءك خارجي يكفر الناس وذكرك أو طلب منك موعظة، فإذا جئت تذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لازداد تكفيرا للناس وإضلالا لهم. وكان لو جاءك مرجئ يطلب منك موعظة، فإذا ذكرته بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ازداد في بدعة الإرجاء وقوى بدعته بذلك. فلذلك فقه ينبغي أن يراجع وأن يتدبر. ولأخينا أبي أويس وفقه الله رسالة في هذا الصدد نافعة في بابها إن شاء الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أطردهم الله من رحمته، ويلعنهم اللاعنون. من اللاعنون؟ الملائكة تلعنهم، كما قال تعالى في آية أخرى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآن هم اللائنون من الملائكة والجن والإنس ودواب الأرض والمخلوقات. فكما قال بعض العلماء وإن كان في الحديث ضعف إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له وتستغفر له الحيتان إلى غير ذلك، ففي المقابل تلعنه هذه الدواب إذا هو كتم العلم هذا. وكما هو معهود في ذكر الجنايات ومرتكبيها والعقوبات التي أعدت لهم، وأنه من الشأن في ذلك أن تتبع الجنايات وعقوباتها بفتح أبواب التوبة، فتفتح أبواب التوبة أمام مرتكبي الجنايات سواء من العلماء الكاتمين أو من غيرهم، فحتى القاتل تفتح له أبواب التوبة، تارك الصلاة كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر العقوبة وقال: إلا من تاب. وقال تعالى في شأن قطاع الطرق وفي شأن السكير والأربيد الذي روع الآمنين، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فتفتح أبواب التوبة لهم. حتى قال الحسن البصري في قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فقال: يا سبحانك يا ربنا، قوم خدوا الأخاديد لعبادك وأضرموا النيران فيها وقذفوهم فيها لغير ذنب، بلا ذنب اجترم، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، يا رب لو تابوا قبلت توبتهم. سبحانك ربنا ما أحلمك، فإنك قلت: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا قبلت توبتهم. فكذا تفتح باب التوبة أمام مرتكب الآثام والجرائم والجنايات، والذين منهم كتمة العلم من العلماء. قال تعالى: إلا الذين تابوا، ولكن مع التوبة أصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا، فلزم البيان، فلزم أن يبينوا أنهم أخطأوا في كذا ووجه الصواب والحق في كذا، والله أعلم. فهذا قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.